الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه هي الحلقة 18 من مقرر الحسبة للمستوى الثالث بقسم الدعوة والاحتساب بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. تحدثنا في الحلقات الماضية عن الشبهات التي تثار حول الحسبة، وتحدثنا قبل ذلك عن حكم الحسبة، وتحدثنا قبل ذلك أيضا عن تعريفها وعن مشروعيتها. نختم هذه الحلقات ونختم هذا المقرر بعون الله تعالى بذكر نماذج من احتساب النبي صلى الله عليه وسلم واحتساب خلفائه الراشدين. وقبل ذلك أو في الحلقة الأخيرة إن شاء الله سنستعرض بعض الكتب المتعلقة بالحسبة، وبذلك نختتم هذا المقرر. نتحدث نتناول اليوم نماذج من احتساب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني نأخذ هذه النماذج على صور. أولا نبدأ باحتساب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا سابقا كان من صفاته التي بشر الله عز وجل بها في الكتب السابقة وفي الكتب الماضية أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يقول تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله تعالى آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، قائما بهذا الواجب كما أمره الله عز وجل، قدوة لغيره من الأمة في قيام بهذا الأمر العظيم. فمن أمثلة احتسابه صلى الله عليه وسلم مثلا أنه دخل على حجرة عائشة رضي الله عنها فرأى نمرقة فيها تصاوير، كما يقول الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها، أو كما يروي الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل، فقالت: فقلت أتوب إلى الله، ماذا أذنبت؟ فقال: ما هذه النمرقة؟ قالت: قلت لتجلس عليها وتوسدها. قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. ففي هذه القصة مثلا في احتساب النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، يعني هناك فوائد كثيرة. منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر الإنكار هنا على أحب الناس إليه وهي عائشة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يمنعه حبه لها، وكما يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك من احتسابه عليها ومن الإنكار عليها، فاحتساب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا من محبة الناس. يعني هنا أن أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر لغيرنا هو علامة من علامات حبنا لهم وخوفنا عليهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في احتسابه على عائشة حينما علقت النمرقة التي فيها التصاوير لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة احتسب عليها. فالاحتساب لا يتعارض أبدا مع محبتنا وشفقتنا على حب الناس إلينا من زوجة وأبناء وإخوة وأشقاء ووالدين وغير ذلك، لا يمنعنا ذلك أن نحتسب عليهم بالأسلوب المناسب. أيضا احتساب النبي صلى الله عليه وسلم أنه هجر أو لم يدخل المكان الذي فيه المنكر، فوقف في الباب حتى عرفت عائشة رضي الله عنها ذلك في وقفة النبي صلى الله عليه وسلم في الباب ولم يدخل، فخشيت عائشة أو عائشة رضي الله عنها انتبهت لذلك وتنبهت له، فاستغفرت فقالت: أتوب إلى الله، ماذا أذنبت؟ فيعني هذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يبين لنا صورة من صور أو طريق أو كيفية من كيفيات الاحتساب، أن نهجر المكان أو أن لا ندخل المكان الذي فيه المنكر. أيضا هنا استعداد عائشة مباشر واستجابتها رضي الله عنها المباشر مع تصرف النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأت وقوفه في الباب، فتابت إلى الله عز وجل وأعلنت التوبة مباشرة: ماذا أذنبت حتى تنتهي أو تقلع عن هذا الذنب. أيضا الاستفهام الإنكاري هنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه النمرقة؟ استدلاء أيضا إنكار وبيان لإنكاره صلى الله عليه وسلم، وبيان لكيفية الاحتساب. ثم يعني بعد أن بدأ بالاستفهام الإنكاري بين ما الذي يعني جعل هذا المنكر عظيما، وما الذي جعله يستحق هذه المقاطعة ويستحق هذا التوبيخ ويستحق أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل المكان بين السبب في ذلك ما يكون في حرمة تعليق التصاوير وغير ذلك. أيضا من احتساب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر على من بدأه بالسلام فقال عليك السلام، فقد روى أبو داود قال عن أحد الصحابة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله، قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا كيفية السلام وكيفية إلقاء السلام على المؤمنين، وأن هذه إلقاء السلام بهذه الصورة ليس تحية للمؤمنين، فيبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكيفية أيضا أو يحتسب على هذا الصحابي في كيفية الاحتساب. أيضا احتسابه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأداب الطعام، فمنع عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما من أن تمتد يده إلى نواحي الصحف، فقد روى الإمام مسلم عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحف، فقال لي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فرفق النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الاحتساب وفي حسابه على كل، يعني نحن نقول إن الإسلام نظام، إن الإسلام نظام شامل لكل أمور الإنسان في ما يتعلق به في كل حياته في كل تصرفاته. إذا كان العلماء يقولون إن أصلا يعني تصرفات الإنسان كلها واقعة بين الأحكام الخمسة، فكل تصرف يفعله الإنسان وكل ترك يتركه إما أن يكون مباحا وهذا هو الأغلب، أو أن يكون محرما، أو أن يكون واجبا، أو أن يكون مندوبا، أو أن يكون مكروها. يعني كل تصرفات الإنسان في أكله وشربه وحياته وبيعه وشرائه واكتسابه وكل أمور الإنسان، مشيه وجلوسه ووقوفه ونومه، كل هذه التصرفات دائرة في فلك هذه الأحكام الخمسة. فإما أن يكون هذا التصرف واجبا أو محرما أو مباحا أو مكروها أو مندوبا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في طريقة الطعام وفي طريقة تناول الطعام احتسب على هذا الصحابي رضي الله عنه وهو لا يزال صغيرا ليعلمه وليبين له الكيفية الصحيحة لتناول الطعام، فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. البدء بالتسمية، أن تأكل باليمين، أن تأكل مما يليك. ومن احتسابه رضي الله صلى الله عليه وسلم نزعه للتمرة من فم الحسن فمن الحسن بن علي رضي الله عنهما كانت من تمر الصدقة، فقد روى الإمام أحمد عن أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فألقيتها في فمي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فألقاها في التمر، فقال له رجل ما عليك لو أكل هذه التمرة، فقال إنا لا نأكل الصدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتسب مباشرة على الحسن رضي الله عنه حينما أكل هذه التمرة. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يبين لنا أن حتى أن الانشغال في الطعام لم يشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن احتساب وامتثال. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن يعني حتى هذه التمرة الصغيرة حتى ذلك لا يجوز له أن يأخذها، مع يعني مع أنه بدأ في أكلها ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم انتزعها منه. واحتسابه النبي صلى الله عليه وسلم هنا أيضا على أحد الناس إليه وأقرب الناس إليه، ومع ذلك يحتسب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أيضا من نماذج احتسابه صلى الله عليه وسلم احتسابه فيما يتعلق بأداب المشي في الطريق، ومنه أنه أنكر على النساء عند اختلاطهن مع الرجال بسبب مشيهن في وسط الطريق. فعن أبي سيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. وكانت المرأة تلصق بالجدار حتى أن ثوبها ليلصق بالجدار من لصوقها به من شدة حيائها من الرجال، أنها تمشي يعني إلى جوار الجدار فلا تمشي في وسط الطريق حتى لا تضايق الرجال. من ذلك أيضا احتسابه صلى الله عليه وسلم أنه مرة أمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما برفع الإزار، فقد روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي إزار يتقعقع، فقال من هذا؟ قلت عبد الله بن عمر، قال إن كنت عبد الله فارفع إزارك، فرفعت إزاري إلى نصف الساق فلم تزل إزرته حتى مات رضي الله عنه، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم غضب لما رأى على علي رضي الله عنه حلة حرير، فقد أخرج عبد الله بن الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوديت له حلة سيراء فأرسل بها إلي فرحت بها فعرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الغضب، قال: فقسمتها بين نسائي. ومن ذلك أيضا احتسابه صلى الله عليه وسلم في مجال الزينة، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على رجل لبس خاتما من ذهب، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك فانتفع به، قال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتسب على هذا الصحابي الجليل، حينما رأى عليه خاتما من ذهب يعني وعظه بشيء من التخويف بالله عز وجل، فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، فبين يعني شبه وضع الخاتم في الذهب في اليد للرجل كأنه وضع جمرة من النار في يده، فأخذه فألقاه. فهذا الصحابي أيضا لشدة استجابته للنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الخاتم لينتفع به في مجال آخر، بل تركه استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك درس للآمر وللمأمور، فالآمر هنا يستخدم أسلوب الوعظ والتخويف بالله عز وجل، والمأمور هنا يعني يستجيب استجابة كبيرة ويعني أبعد حتى مما قد يؤمر به، فقد ترك الخاتم للذهب لله ولرسوله ولم يأخذه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزعه منه. أيضا من ذلك إنكاره صلى الله عليه وسلم على أبي ذر رضي الله عنه عندما سب غلاما، فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان له إخوة تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبس مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. ومن ذلك أنه خوف أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه لما وجده يضرب غلاما، فقال قال يعني يروي عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فألقيت الصوت من يدي، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية: فقلت: يا رسول الله، إنه هو حر لوجه الله. قال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا كما يعني يحتسب على حقوق المملوكين يعني يأمر أن نحسن معاملتهم حتى في إلقائي حتى في الكلام معهم، فلا يجوز سبهم ولا يجوز شتمهم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنكر على أبي ذر حينما عير هذا الرجل بأمه، فوعظه النبي صلى الله عليه وسلم وعظا شديدا وقال: إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني أن هذه الصفة اللمز بالأم أو اللمز بالأب أو السب أو الشتم هي من صفات الجاهلية، فعليك أن تترك ذلك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب المعاملة الطيب الحسن مع المماليك، واحتسابه على أبي مسعود في رفعه صلى الله عليه وسلم لصوته وندائه لأبي مسعود حتى يتوقف عن ضرب هذا الغلام وعن إيذائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين يعني هذه الصورة المهمة. من الصور المهمة أيضا من صور احتساب النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من صورة وبأكثر من كيفية، احتسابه صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي يعني غش الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على سبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. في هذه الصورة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو هناك فوائد كثيرة من حساب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة أو في هذا الموقف. أولا أن على المحتسب أن يقوم بالجولات، ولذلك العلماء يقولون كما مر معنا سابقا في وصف عمل المحتسب ومقارنته بالولايات الأخرى، المحتسب عليه أن يقوم بالجولات ويفتش وينظر ويبحث ويتفقد الأحوال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يمارس هذا الأمر بنفسه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم عنده مهمات بسام قيادة الأمة، تبليغهم يعني إمامتهم إلى غير ذلك ودعوتهم، مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بهذا الأمر بنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتجول أو يمر بالسوق فرأى صبرة طعام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعطي دروسا للمحتسبين أن عليهم أن يفتشوا وينظروا. فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة في الطعام فقال ما هذا، فنالت أصابعه بدلا، يعني صاحب الطعام وضع الطعام المبلول أو القمح المبلول وضعه في أسفل الإناء حتى وضع الجاف في أعلاه حتى لا يظن أو لا يعرف المشتري، لأنه إذا رأى أن الطعام مبلول معنى ذلك أنه سيفسد أو أنه في طريقه للفساد فلن يشتريه أحد، فوضع الطعام المبلول الذي أصابه المطر في أسفل الإناء والناشف الجاف وضعه في أعلاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا احتسب بيده، فأدخل يده في الطعام فتش بحث ثم بعد ذلك أنكر. طبعا هذا التفتيش وهذا البحث يدلنا على أنه يجوز أيضا استخدام الوسائل المناسبة للكشف والتحليل، وسائل الآن تستخدم في الوقت المعاصر الآن، وسائل المختبرات والمعامل وغيرها التي تستخدم للكشف عن المواد المغشوشة وغير ذلك. أيضا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا أن هذا الأمر جائز وأن التفتيش جائز وأن التحليل والنظر والبحث فيها يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يحتسب بيده يفتش، بخبرته صلى الله عليه وسلم يعرف أن الباعة يضعون الطعام الفاسد في أسفل الإناء والصالح في أعلاه حتى يخدع المشتري. فقال ما هذا يا صاحب الطعام، هنا إنكار على صاحب الطعام، بدأه بالإنكار. لماذا فعلت ذلك؟ يعني ربما كله علة، ربما كله عذر أيضا. وهنا أيضا يعطي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا درس في التعامل مع أصحاب المنكرات، أن نبدأ مباشرة بالتعريف، يعني لا نبدأ بالوعظ والتعنيف والكلام الغليظ، بل نبدأ بالتساؤل، التعرف على المنكر، هل فعلا أن تعرف هذا الشيء الذي تعرفه أو تفعله، هل فعلته قصدا، هل كنت تقصد فعلا هذا الأمر. يعني حينما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم طعام المبلوغ قال ما هذا يا صاحب الطعام، يعني ربما يكون صاحب الطعام لا يعلم عن هذا البلل فيكون هذا عذر له. فقال صاحب الطعام يعني تبين أنه يعرف، فقال أصابته السماء يا رسول الله. فصاحب الطعام يعرف أنه أن هذا الطعام الذي في أسفل الإناء مبلول وأنه بلله بسبب المطر، وأن يعني وضعه تحت الطعام حتى لا يراه أحد. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، يعني ذا معنى ذلك أن قاصد أنك وضعت هذا الطعام في أسفل، هذا الطعام مبلول في أسفل الإناء ولم تضعه فوق حتى لا يراه الناس، من غش فليس مني، تحذير شديد على أن من غش فليس مني، ليس بطريقتي ولا سيرتي ولا تابع لي، تحذير شديد على أن الغش محرم وخطير وشديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بدأ بالتعريف، بدأ بالفحص أولا، بالتفتيش بالفحص، ثم تعريف صاحب المنكر، ثم بعد ذلك الإنكار عليه وإغلاظ الإنكار بعد ذلك عليه. يعني أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في سورة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم الجمعة أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا الثوم والبصل، أيم الله، لقد كنت أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم يجد ريحهما من الرجل فيأمر به فيأخذ بيده فيخرج من المسجد حتى يؤتى به البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. يعني ربما يكون البصل والثوم مفيدان في نواحي أخرى لكنهما يعني مضران من ناحية الرائحة التي تؤذي الناس. يعني الشخص يأتي إلى المسجد ليعبد الله عز وجل وليهنأ بعبادته وبتقربه إلى الله عز وجل، فقد تفسد عليه هذه الرائحة هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يفسد على الناس صلاتهم وعبادتهم بهذه الروائح الكريهة. من أمثلة ذلك أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة، يعني كأنهم استعجلوا بالوضوء فجعلوا يمسحون مسحا بالوضوء، فقال ويل للأعقاب من النار. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحتسب عليهم أجمع. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكر معاوية بن حكم السلمي رضي الله عنه قال: بينما بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثك لأمي يا ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذه الصورة أيضا يعني رأى هذا الرجل جاهل، والجاهل حقه علينا أن نعلمه وأن نعرفه وأن نبين له الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أيضا في هذه الصورة يؤكد هذه الدرجة التي يذكره العلماء، وهو أن نبدأ دائما بالتعريف، أن نعرف صاحب المنكر، صاحب الذي ارتكب الخطأ، نعرفه بهذا الأمر حتى يتعظ وحتى ينتهي. أيضا من أمثلة احتسابه صلى الله عليه وسلم احتسابه حينما سمع رجلا قال: لا وأبي، فنهرني رجل من خلفي وقال: لا تحلفوا بآبائكم، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إذا هو الرجل الذي نهره وقال: لا تحلفوا بآبائكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا هنا ذكر النهي مباشرة مع النهر أو مع الوعظ المغلظ نوعا ما، فيقول: فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا. ومن احتسابه صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله عدلا، بل ما شاء الله وحده. ومن احتسابه صلى الله عليه وسلم إزالة الأنصاب الموجودة في الحرم. من الصورة الأخرى من صور احتساب النبي صلى الله عليه وسلم إسناده الأمر إلى غيره. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الطعام في مكانه قبل نقله. ومنها أنه أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بكسر الأوثان وتسوية القبور وتلطيخ الصور، فقد روى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال: أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره، ولا قبرا إلا سواه، ولا صورة إلا لطخها. فقال رجل: أنا يا رسول الله. فانطلق فهذا أهل المدينة فرجع، فقال علي: أنا أنطلق يا رسول الله. قال: فانطلق ثم رجع فقال: يا رسول الله، لم أدع بها وثنا إلا كسرته، ولا قبرا إلا سويته، ولا صورة إلا لطختها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد لصنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل سعيد بن العاص على سوق مكة، وكان أن الحكم أيضا بن سعيد بن العاص رضي الله عنه كان من عماره صلى الله عليه وسلم على السوق. هذا تقريبا ما يتعلق باحتساب النبي صلى الله عليه وسلم. سنتحدث إن شاء الله أو سنكمل الحديث في الحلقة القادمة عن احتساب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.